فلا يزال درسنا في الأصول الستة وشرحها بالشيخ العلامة الشيخ ابن عثيمين نفع الله بعلمه ومد في عمره على الطاعة وإيانا والمسلمين. كنا قد وقفنا على آخر شرحه للأصل الأول من الأصول الستة وهو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني صار عليها ما صار من التحول والتغير والتفرق والضعف، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم أو أتباعهم. أي نعم، الشيخ ضبطها هنا وأتباعهم. كنا في آخر شرح هذا الأصل نسمع من القارئ بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح حفظه الله: واعلم أن الشرك خفي جدا، وقد خافه خليل الرحمن وإمام الحنفاء كما حكى الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وتأمل قوله واجنبني، ولم يقل وامنعني، لأن معنى اجنبني أي جعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب، وهذا أبلغ من أمنعني، لأنه إذا كان في جانب وهي في جانب كان أبعد. كلمة عبادة لعلها زائدة، أي جعلني في جانب والأصنام في جانب. نعم. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان: أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله في حياته. فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. فعلى العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، لكنه خاف أن يكون نقض هذا، أو أنه طرأ يعني شيء. أي نعم، فسأل حذيفة وحذيفة قال لا، ثم قال حذيفة: لا أزكي بعدك أحدا. أي نعم، رضي الله عنه. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. لأن الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، يعني يحتاج إلى جهاد، ومن يعني من تحمل أو من يعني رأى أن الإخلاص مقامه عظيم فقد قدره حق قدره، ومن أمن على نفسه النفاق فيخشى عليه النفاق، لأنه كما ذكر: لا يخاف النفاق إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق على نفسه إلا منافق مغرور بعمله. أي نعم، فما من شك أن الشرك أمره صعب جدا كما ذكر الشيخ، لكن المقصود من بيان هذا الأصل يعني هو العجب كما ذكر، أن الشيطان طمع في آخر هذه الأمة، أو طمع يعني في من تأخر عن القرون الفاضلة، فأظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، أظهر لهم الإخلاص على أنه جريمة، وأظهر لهم الشرك على أنه فضيلة، على أنه يعني محبة للصالحين وأنه قربة، أظهر لهم الشرك على أنه قربة، وأظهر لهم التوحيد على أنه بدعة أو على أنه رذيلة. وهذا والعياذ بالله يعني من الانتكاسة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. يعني تجد الآن ربما تجد أن صاحب الحق يعني النقد إليه متجه أكثر من صاحب الباطل. لو أن شخصا مثلا أنكر منكرا وجدت أن كثيرا ينكر على هذا المنكر ويقول له أنت لست حكيما، استعمل الحكمة، وما ينكرون على صاحب المنكر الذي هو أولى أن ينكر عليه، لكن ينكر على من ينكر. أي نعم، فالله المستعان. على كل حال الشيخ عانى وواجه أناس في وقته، هذا وصفهم، وما من شك أنه بعد القرون الفاضلة طمع الشيطان فيهم وشبه عليهم هذا التشبيه بأن الإخلاص تنقص للصالحين، وأن الشرك بالصالحين هو محبتهم، كما فعل بقوم نوح لما حزنوا على الرجال الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وضعفوا بحزنهم، دخل إلى قلوبهم من هذا الضعف وسول لهم أن ينصبوا لهم أصناما، حتى إذا مضت قرون ونسي العلم عبدت، نسأل الله السلامة. نعم. نعم. فالشرك أمره صعب جدا، ليس بالهين، ولكن الله ييسر الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، هذا الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر سبحانه أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هكذا كان شأن الناس يعني الذين واجههم الشيخ رحمه الله تعالى. فالأمر في الاجتماع في الدين، الأمر على التوحيد، الأمر على الكتاب والسنة، الاجتماع على الكتاب والسنة، هذا لا يقول به إلا مجنون، لأنهم يرون أن هذا غير معقول، وأنه الواقع يعني بعيد أن يكون الاجتماع على هذا الأصل. لا يذكر الكتاب والسنة أنه يعني أصل الاجتماع أو أن مرجع الأمة حتى يجتمعوا عليه، بل الذي يدعو إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة يعني يرونه أو غالبهم يراه كما قال الشيخ زنديق أو مجنون، والله المستعان.

وأن تحسن ظنك فيه ما دام مسلما، وأن تدعو له وتدعو الله أن يبارك له. لهذا لما أحد الصحابة أصيب بالعين دعا العائن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت عليه إذ أعجبك؟ فإذا رأى شيئا أعجبه فليحسن، يقول اللهم بارك فيه ولا تضره، يدعو له بالبركة ويدعو له بالخير، فإنه إن شاء الله لا يعني لا يناله أذى حسده. ولا تباغضوا، أيضا المسلمين من شأنهم أن يؤلف الإسلام بين قلوبهم وأن لا يتباغضوا، لأن غالب ما تحصل البغضاء على أمور الدنيا. إذا لم تكن البغضاء دينية، ما إذا كانت دينية فالولاء والبراء مطلوب. الكفار بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فلا بد من فعل هذا، لا بد من الولاء والبراء. فالبغض في الله والحب فيه، إذا أبغضته لأنه عاصي، أي نعم، فهذا، والمسلم قد يكون عاصيا لكن تحبه، يحب من وجه ويبغض من وجه، تبغض معصيته ويحب من وجه أنه مسلم، ففيه يعني يجتمع فيه إيمان وفسق، فهو مؤمن بالطاعة فاسق بالمعصية، يعني فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه. فعلى هذا القدر يعني يمكن يحب من وجه ويمكن أن يبغض من وجه، يبغض من وجه أنه عاصي ويحب من وجه أنه مسلم. على كل حال المنهي عن هنا التباغض يعني لأجل أمور الدنيا أو لأجل أمور، أي نعم، ما ليس مشروعا أن تكون البغضاء على أساسها، بل ينبغي التسامح وينبغي التعاون. ولا تجسسوا، أيضا نفس الشيء، إذا كان المقصود هو الاطلاع على عورات المسلمين والتغلب عليهم والتسلط بغير حق، أما إذا كان المقصود هو الاطلاع على حاجات المسلمين أو الاطلاع على أمور قد يأتي المسلمين منها ضرر وهو مسؤول عن هذا، فلا مانع من العسس، كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، فإنه يعس بالليل ويتفقد أحوال رعيته. لكن الهدف والغرض شيء يعني من الدين، الهدف هو الإصلاح والإصلاح الشرعي لو بلغه مثلا. لكن على كل حال من استتر لا يكشف ستره ولا تتبع عورته، لأن الحكم على الظاهر. وعمر رضي الله عنه يقول: كنا نعرفكم والوحي ينزل، فلما توفي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فصرنا نعرفكم بما يظهر لنا، أو كما قال: قال فمن أظهر لنا خيرا ظنناه به وحمدناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظنناه به وذممناه عليه، أو كما قال بهذا المعنى رضي الله عنه، وهو ثابت عنه رضي الله عنه. فالحكم على الظاهر، لكننا لا نذهب إلى أن نمتحن الناس وأن نكشف يعني الستر الذي تستروا به، أي نعم، إلا إذا كان على المسلمين خطر منهم، كأن يكون هناك مثلا اجتماعات سرية يتآمر على المسلمين فيها، هذا على ولي الأمر أن يتتبعها وأن يتحرى الحقيقة فيها، وكذلك تحسسوا. المقصود أنه هذه الأمور ما تكون على

الفريق الآخر فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك تأخير الصلاة عن وقتها، ولكن أراد المبادرة. أي نعم. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحدا منهم، مع أن الموافق للحق والموافق لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. ولعله من فقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المبادرة والإسراع ولم يرد تأخير وقت صلاة العصر، ولو أراد ذلك لقال يتأخر وقت صلاة العصر في حقكم، حتى ولو لم يعني ولو غابت الشمس لا تصلون العصر، ولو غاب يحتاج إلى مزيد بيان. لكن أولئك اجتهدوا واستفرغوا وسعهم في الاجتهاد، وهذا قدر ما فهموا، فهم معذورين ولهم أجر ولا يعنفون ولا يعاب عليهم. أي نعم. لأن الأمر ليس الدين ليس يعني بالتقليد، بل يعني المرء يدين لله عز وجل بالمناط الذي رزقه وهو عقله، عقل مناط التكليف. فأنت فهمت من النص شيئا وما استطعت أن تفهم غيره وبذلت وسعك، أي نعم، وما استطعت أن تعود إلى المرجع أو عدت إلى المرجع فلم تفهم، على كل حال من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، من بذل جهده واستفرغ وسعه فقد استحق. والشاهد هو مثال من الأمثلة التي تحصل يعني بين الصحابة في اختلاف مفاهيمهم، لكن ذلك لا يفسد المودة في الدين بينهم. أي نعم، لا يفسد المودة في الدين بينهم. وليس قصد كل واحد منهم أن يكون رأيه هو الصواب، المقصد أن يصلوا إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما عمل السلف الصالح فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان ما هي المسائل الخلافية التي لم يرد فيها نص، أما ما ورد فيه نص فقد يكون يعني اجتهاد في فهمه، قد يكون في فهمه بعض مثل هذا النص. أي نعم، ويكون من المسائل، لكن المسائل الخلافية مطلقا هي التي لم يرد فيها نص، أما ما ورد فيها نص صحيح صريح فلا اجتهاد فيه، يؤخذ بظاهره. أي نعم. فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد، فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف ولا يعذر بعضهم بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء، بل يعتقدون أنهم إخوة. لكن يا إخواننا ينبغي أن نفرق بين اختلاف واختلاف، اختلاف يعذر بعضنا بعضا فيه، واختلاف لا عذر لبعضنا من بعض فيه. الاختلاف في أصول الدين في الأمور الواضحة، الاختلاف يعني بين فريقين، فريق يريد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم وفريق آخر يريد تقديم رأيه أو تقديم مذهبه أو تقديم معقوله أو تقديم سياسته على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، على مراد الله ومراد النبي، يعني هو لا يريد اتباع النبي ولكن يتظاهر باتباعه، وله وتحف به قرائن تدل على أنه مبتدع يتبع هواه بدليل أنه يخالف في الأصول ويفارق الجماعة، هذا لا يعذر في مخالفته. فنحن إذا قلنا مثلا ينبغي أن يعذر بعضنا بعضا في الاختلاف فيما اختلفنا فيه، ليست على إطلاقها في مما يسوغ فيه الاختلاف، مما يسوغ فيه الاجتهاد، الذي يسوغ فيه الاجتهاد، وينبغي أن يحسن بعضنا الظن في بعض، ولا نقول هذا مقصده كذا أو هذا مقصده كذا إذا كانت المسألة مما يسوء فيها الاجتهاد، بل يعني الاختلاف الحاصل لا يفسد المودة بيننا، لا يفسد المودة بيننا. يعني هناك اختلاف في أصول الدين، هناك اختلاف في أمور لا يسوء الاختلاف فيها، وهناك اختلاف في أمور يسوء فيها الاجتهاد ويسوء فيها أي نعم سنة الله في خلقه. يعني لا تجد اثنين متساويين من جميع الوجوه، بل ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن عطل المشترك يعني من ألغى المشترك فقد عطل، ومن ألغى القدر الفارق فقد مثل، ولا يوجد يعني شيئين متماثلين من جميع الوجوه، إلا الاختلاف طبيعي. فإذا كان فيما يسوغ فيه فعلى كل حال نعم مثل نعم مثل ما يقال أنه يعذر بعضهم بعضا فيما يسوغ فيه الاختلاف، وهذا مراد الشيخ هنا نفع الله بعلمه. شوف هنا قال والخلاف إذا كان صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف. بس أنا علقت على هذا لأني تذكرت جملة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني كأن هذه عبارة شاملة حتى إذا اختلفنا في الأصول التي لا يسوغ الاختلاف فيها ينبغي أن يعذر بعضنا بعضا، وهذا خلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن أي نعم أننا يعني يجعلنا نسوي بين المنكر والمعروف ونسوي بين المخالف في الأصول والموافق، فهذا لا يسوغ، بل المخالف للسنة والمخالف نقول له إنك مخالف بقدر ما نستطيع يعني حسب القدرة علما ونفوذا. نعم. حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء، ويرى الإمام أنه على وضوء، ويرى الإمام أنه على وضوء، ويرى مثلا الإمام يرى أنه على وضوء وهذا يرى أنه ليس على وضوء، يعني في بعض مثلا أكل لحم الجزور، يعني بعض العلماء وثبت الحديث وهو الصحيح أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، لكن بعض العلماء ما بلغه هذا الحديث فيرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فلو فرض أن إماما يعني أكل لحم الجزور وهو لا يرى أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، وآخر يرى أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، وكان هذا الرجل إمام وصلى، فلا يسوغ يعني لمن يرى أن أكل لحم الجزور ناقض لا يسوغ أن يفارق الجماعة بل يصلي خلفه. أي نعم. وكان السلف الصالح يفعلون هكذا، يفعلون هذا. وابن مسعود يقول يا بني الخلاف شر في موافقته لمن أتم وهو لا يرى الإتمام في الحج. أي نعم. حتى أن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء، مثل أن يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء، مثل الشافعية، مثل بعض الشافعية يرون أن مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، وغيرهم من العلماء يرى أن لا ينقض الوضوء إلا الملامسة التي معها شهوة، فقد يحصل، لكن هذا لا يسوغ الافتراق. نعم. لا يسوغ الافتراق. والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة، وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة. أي نعم. كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه، فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم. لكن لو خالفهم موافقة لهواه ما يعذر في خلافه. نعم. لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إيه هنا بيّن الشيخ المقصود من هنا. أما ما لا يسوغ، أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس ولم يحصل فيها الخلاف إلا من بعد القرون المفضلة، أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة، ولكن لا يعلم ولكن ليعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. لكن الخلاف غير معتبر، الخلاف الذي وجد مثلا في عهد ابن عمر خلاف القدرية، أول ما ظهر الكلام في القدر كان ابن عمر حي وأنكر على من خلاف هذا معبد الجهني أو غيره لا يعتد به، ليس خلافا يعني ينقض إجماع الصحابة أو إجماع المسلمين، ووجد في الصحابة من ينكر هذه المخالفة. فإنكار ابن عمر يعني ليس موافقة لهذا المخالف، لا يعتد بالمخالف. اي نعم، فمثل هذا ليس خلافا معتدا به. اي نعم. ولكن ليعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقضى أكثر أهله. يعني وقيل 100 عام. اي نعم 100، لا يبقى. اي نعم، على رأس 100 سنة، يعني نفس منفوسة ممن يعيش على الأرض اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هو أوسط ما قيل في القرن، مدة القرن 100 عام. نعم. فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه. أي نعم. أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيه باقيا فيها باقية فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا هو الضابط. يعني كانت 4 أئمة يصلون في الحرم: الإمام الحنفي والإمام الشافعي المالكي والشافعي والحنبلي. فمن محاسن ولله الحمد الدعوة إلى الاجتماع، والدعوة إلى الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه، إزالة هذه الخلافات وهذه التفرقات، وأصبح الإمام واحدا. نعم، والمقام واحد بدل المقامات 4. يعني أنا رأيت بقيتها في الحرم، لكن لله الحمد يعني حصل اجتماع وحصل خير، وهذا من الأمور التي نحمد الله عليها، وهي من مظاهر الاجتماع في الدين، نسأل الله الثبات. نعم. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة، وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب، بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن، ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد، بل بأسنة السلاح. نعم، إذا حصل الكلام حصل الطعان، الله المستعان، كما حصل يعني بين فرق المسلمين. نعم. فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة. الشيخ عافاه الله بأسنة الألسن يعني يقصد ما هذا التلاسن اللي يحصل بين طلبة العلم وبين الدعاة إلى الله عز وجل، طبعا لا يتعدى مسألة التأليف والردود والأخذ والرد والتلاسن، لأن الأمر مضبوط ومحكوم لله الحمد يعني بحكومة راشدة تمنع أن يصل الأمر إلى حد القتال وإلى حد إلا أنه يحصل يعني يحصل تراشق ويحصل ردود ويحصل اختلاف في هذا وتعادي وتباغض. أي نعم، وهذا ما أشار إليه الشيخ يعني وشجبه وذمه. أي نعم. والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة. ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك. أحب يعني أن أبين علامات يعتصم بها. الأولى إفراد الله بالعبادة، توحيد الذي هو حق الله على العبيد، نعتصم به، ومن رأيناه يشرق بهذا لا نواليه أو لا يعني، بل إننا نباعده ونتجافى عنه. من يشرق بإفراد الله بالعبادة بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد ويقول يعني أن هذا أو هؤلاء لا يحبون الصالحين أو أن توحيدهم لله عز وجل تنقص للصالحين أو أنهم وهابية أو ما شاكل ذلك، يعني بذلك دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أي نعم، فهذا على كل حال قد شرق بالأصل الأول وهو إخلاص الدين لله. أو شخص آخر يسيء الظن بعلماء هذا البلد، وعلى رأسهم سماحة الشيخ مفتي هذه البلاد. نحن نختلف بيننا ويرد بعضنا على بعض، لكن الكلام الفاصل كلام مفتي هذه البلاد وهيئة كبار العلماء، فإذا رفعت لهم القضية وتكلموا فيها بكلام ينبغي أن يصار إلى ما قالوه، لو لم يحصل من هذا إلا اجتماع الكلمة. مع الأسف نجد يعني أن المسألة يحسم فيها بكلام للشيخ ولإخوانه من هيئة كبار العلماء، ومع ذلك نجد من لا نجد من يعارض ونجد من يحب الظهور بإظهار أنه أدرك ما لم يدركه هؤلاء. أي نعم، وهذا ترى من الخطأ الكبير، وهو علامة إذا اعتصمنا بها نجونا يعني من الخلاف. قد لكن يترك الإنسان رأيه، يترك ما يراه من أجل اجتماع الكلمة ومن أجل يعني الانضواء تحت هؤلاء البقية من علماء الدعوة. أنا أعتبر أنهم هم يعني هم الوصلة أو السلسلة، حلقة من سلسلة علماء الدعوة، ورثوا من قبلهم ويرثهم من بعدهم. ومثل الشيخ عبد العزيز متع الله بحياته ونفع الأمة بعلمه، يعني الموافق والمخالف كلهم يسلمون أو كلهم يحترمون قوله. ولا أشك يعني أن المخالف والموافق لا يظنون بالشيخ أنه يعني يتبع الهوى، أو بل المخالف والموافق يظنون أن الشيخ ينطلق من الإخلاص لله عز وجل، وينطلق أيضا من عمر طويل قضاه في طلب العلم في التبحر فيه خاصة في الكتاب والسنة. فالذي ينبغي لنا معشر طلبة العلم أن يعني إذا حصل اختلاف في وجهات النظر لكن ينتهي عند يعني ما يقرره المفتي وإخوانه من علماء الدعوة. علامتان: العلامة الأولى التوحيد لا تقليد فيه، من شرق فيه جانبنا. العلامة الثانية: من أساء الظن بعلمائنا أو لم ينتهي إلى ما انتهوا إليه في مسائل الاجتهاد يعني بالتي لا نصب. على كل حال نحن لا نقول أنه ينبغي أن نكون إماء أو نقول أن الشيخ معصوم أو ما معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نعتقد أن الصحابة وهم الصحابة ليسوا أفرادهم، ليس الفرد الواحد منهم معصوما، بل إجماعهم صحيح، إجماع الأمة معصوم. أي نعم، يعني لا تجتمع أمتي على ضلالة، فكيف يعني نحن لكن نقول في المسائل التي فيها اجتهاد وفيها اختلاف رأي، أي نعم، ننتهي عند اجتهاد هيئة كبار العلماء ونترك آراءنا في سبيل اجتماع الكلمة وعدم التفرق في الدين. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر. إن من تمام الاجتماع أحسن إن السمع والطاعة أحسنت نعم إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا من الأصول التي يعني بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أصول الستة، هذا الأصل الثالث. والشيخ يعني يتهم بأنه من الخوارج وأنه وهو هنا كيف يأمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا مهما يكن ولو كان عبدا حبشيا. أي نعم، فهذا أصل يفارق فيه الخوارج لا شك في هذا. فمن تمام الاجتماع وهو متمم للأصل الذي قبله الاجتماع في الدين، يعني الأصل الذي قبله هو الاجتماع في الدين، الله أمرنا بأن نجتمع في الدين ونهانا عن التفرق فيه. من تمام هذا الاجتماع السمع والطاعة، لأنه لا إسلام إلا بجماعة كما قال عمر الدارمي في المقدمة، ذكر عن عمر في رواية صحيحة أنه رأى البنيان قد ارتفع في المدينة فقال: يا معشر العريب أو كذا، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. يعني أطيعوني أنا أميركم، إن لم تفعلوا كذا فهذا فيه ذهاب للإسلام. وأتى بالقاعدة، قاعدة يعني صحيحة تبين تلازم الإسلام مع الجماعة مع الإمارة مع السمع والطاعة، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أخونا الشيخ بكر أبو زيد عافاه الله في رسالته الانتماء، يعني رسالة قيمة، ذكر أن هذه الأمور متلازمة وأنه لا بد منها، فهي قاعدة صحيحة: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام ذكر يعني بحث في صفة الجماعة التي ورد مدحها في النصوص وذم من فارقها، وورد الحث على لزومها، ما هي هذه الجماعة؟ فأورد ستة أقوال عن السلف الصالح، وتدور هذه الأقوال الستة على اعتبار لزوم الكتاب والسنة. ومنها أنهم جماعة المسلمين إذا بايعوا أميرا على الكتاب والسنة. يعني ليس كل جماعة المسلمين، بل إذا جماعة من المسلمين سبقوا ببيعة أمير منهم على الكتاب والسنة واستقام لهم الأمر لزم البقية، لزم البقية وليس للبقية خيار. والدليل سنة الخلفاء في هذا، سنة الخلفاء الراشدين في هذا. نجد أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه بدأها عمر من غير أن يأخذ ميثاقا بالرضا من البقية، بل بادر وقال مد يدك بعد أن بين فضائله، وما انتظر أن يعطوه أصواتهم، أن يعطيه البقية أصواتهم، بل قال مد يدك وبادر بمبايعته وصار إماما في هذا، فتابعه الناس، تابعه الناس. لما أوصى بالخلافة لستة عندما طعن وأيقن أيقن بقرب أجله رضي الله عنه، أوصى يعني بالأمر ستة، جعلهم أصحاب الشورى، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهم وهو راض. هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. جعل الأمر فيهم، وأشرك معهم ابنه عبد الله في الرأي والمشورة، وليس له من الأمر شيء، يعني لا تكون له الخلافة. لكن هؤلاء الستة إذا بايعوا أحدهم، هو أوصاهم ربما أوصاهم بعبد الرحمن بن عوف، ولكن أيهم بويع؟ أي نعم، فهو أهل للبيعة. ثم أمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثا ويقف بعد الثلاث على رؤوس هؤلاء النفر، وقال إن بايع خمسة ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف. يعني اجتمع خمسة على واحد ونكص السادس، يعني مهما يعني عديت أسماءهم، إذا قدر أنه فارق الخمسة فيأمر صهيبا أن يقتله، أو بايع أربعة ونكص اثنان فاجلد رؤوسهما. وأمر أبو طلحة أن يقف على، قال إن هؤلاء النفر سيجتمعون في بيت، فخذ خمسين من أصحابك أو من الأنصار فقفوا على باب هذا البيت، لا يدخل منه أحد ولا يخرج منه حتى يجتمعوا على رجل منهم. ثم ماذا كان من أمرهم؟ قام عبد الرحمن بن عوف بإدارتهم رضي الله عنه، وقال ليكل ثلاثة منكم أمرهم إلى ثلاثة. شوف المسألة ما هي انتخابات وأصوات وكذا، أي نعم، فقد يجتمع أمر الأمة في واحد، قد يجتمع أمر الأمة في واحد، وهو ما حصل. قال الزبير وكلت أمري إلى علي، وقال طلحة وكلت أمري إلى عثمان، وقال سعد بن أبي وقاص وأنا أكل أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فبقوا ثلاثة الذين في يدهم مصير الأمة، ثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن للاثنين الباقيين: ليخرج أحدكما نفسه منها وله أن يؤمر أفضل الباقيين في نفسه. فأسكت الشيخان عثمان وعلي. قال عبد الرحمن: أنا أخرج منها على أن تعطوني أن أولي أفضلكما، ولا آلو، أجتهد في نفسي ولا آلو. فوافقا، ثم بايع كل واحد منهم على هذه الموافقة بمفرده. أخذ بيد علي وقال له: يا علي، لك سابقة في الإسلام، وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. عليك الله لئن بايعتك لتعدلا، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن. فأعطاه الميثاق على هذا. أخذ بيد عثمان وقال له مثل هذه المقالة. ومن توفيق الله أن الصفة التي وصف بها علي تنطبق على عثمان. لك سابقة في الإسلام وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، لأنه زوج ابنتيه وعلي زوج فاطمة. عليك الله لئن بايعت عليا لتسمعن وتطيع، ولئن بايعتك لتعدلا. فوافقه وعاهده. ثم بعد ذلك اجتهد عبد الرحمن بن عوف يستشير، ولم يذق غمض النوم ثلاثا وهو يهتم بهذه القضية، حتى رأى أن الناس لا يعدلون بعثمان أحد. انحصر الأمر في يد عبد الرحمن بن عوف، قال لعثمان امدد يدك وبايعه على الكتاب والسنة. ليس لعلي خيار، ليس لأهل الدار خيار، ليس لبقية المسلمين الذين لم يستشاروا خيار. سبق بعض الأمة من أهل الحل والعقد فبايعوا رجلا منهم على الكتاب والسنة، انعقدت البيعة، وليس للبقية خيار. وإن جاء أحد بعده يريد أن ينازعهم ويريد أن يفرق جمعهم فكما في صحيح مسلم فاقتلوه كائنا من كان. يعني أصل عظيم بين، عليكم بسنتي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا بقية حديث الأرباض بن شارية، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في روايات كثيرة عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه قد يتسور على الأمر من ليس أهل، وهو يقصد بالعبد المملوك، يقصد بالعبد المملوك، لا يقصد به جنسا دون جنس أو لونا دون لون، إنما يقصد بالعبد المملوك سواء كان أبيضا أو أسود، يقصد به المملوك. والمملوك لا ولاية له على نفسه فكيف يتولى، لكن قد يحدث مثل ما حصل في دولة المماليك، يتسور على الأمر ويعني يتسلط بالأمر من ليس من أهله. فما هو موقف أهل السنة والجماعة؟ السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، إشارة إلى أنه قد يولى، فكيف إذا ولي من ليس من أهل الولاية؟ ما يكون موقف أهل السنة والجماعة حقنا للدماء وصونا لحوزة الدين إلا السمع والطاعة بالمعروف. طبعا ليس السمع والطاعة على الإطلاق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالإمام الشاطبي يقول أحد الأقوال، وهي الأقوال الستة لا تختلف، إنما هي ستة تنوعا، واختلاف التنوع ليس اختلاف تضاد، جميعها دائرة على اعتبار الكتاب والسنة. منها أنهم جماعة المسلمين إذا سبقوا وبايعوا أميرا على الكتاب والسنة واستقام الأمر لزم الجميع السمع والطاعة، وهذا اختيار ابن جرير الطبري. وقال ابن جرير إن هذا هو المعنى الذي رسخه عمر، فهمه عمر من مفهوم الجماعة في قصة الشورى، وهو المعنى الذي أكده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما ثار أهل المدينة على يزيد بن معاوية، فانقسموا إلى قسمين، الأنصار وعليهم عبد الله بن حنظلة ابن غسيل الملائكة، والمهاجرين وعليهم عبد الله بن مطيع العدو. فجاء عبد الله بن عمر العدوي إلى عبد الله بن مطيع العدوي، ولعل عبد الله بن مطيع ظن أن ابن عمر يريد أن يؤيده، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده. قال عبد الله بن عمر ما جئت لأجلس، جئت لأخبرك أو لأسمعك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من فارق الجماعة وخلع يدا من طاعة فمات فميتته ميتة جاهلية، هذا في صحيح مسلم بهذا المعنى. ثم انصرف. وش يعني ابن عمر؟ إنكم بعملكم هذا فارقتم الجماعة. من هم الجماعة؟ يزيد ومن بايعه، وخلعتم يدا من طاعة، لكن لم يسمع، لم تسمع، وصار ما صار من أمر الحرة، ولحق عبد الله بن مطيع بابن الزبير وانتهت. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ولو كان من تأمر. والشيخ هنا يقول أنواعا من البيان شرعا وقدرا، يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قدر، يعني قدر أن يتولى من ليس، يعني ما يتولى المفضول على الفاضل، ويكون موقف المفضول السمع والطاعة في التاريخ الإسلامي ومعروف، هذا قدرا، وهذا الموقف موافق للشرع. الله سبحانه وتعالى بيّن هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان: الشرع ما يتعلق بأمره في القرآن والسنة، والقدر ما يتعلق في كونه من الواقع التاريخي. نعم. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل؟ بل يرون أن السمع والطاعة مذلة. نعم. وهذا يحصل عند الجفاة، وعند يعني أنهم يعطي العرب، يعني من الأصل أو الأصل فيهم، الأصل في العرب الطموح، ويعني حب الرياسة والأنفة. ما كان بعضهم يعطي لبعض الإمارة، يأنفون من هذا، ولهذا تجد كما ذكر الشافعي في الأم وفي غيرها أن ما حول مكة من العرب ليست لهم، يعني ليست لهم حكومة، لأنهم يأنف بعضهم أن يعطي بعضا السمع والطاعة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أريد منكم كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، لا إله إلا الله، فمن قبلها تحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب الذين قالوها، ما دانت لهم بها العرب وملكوا بها العجم. هذا تاريخ. نعم. فالله المستعان. على كل حال الكلام يعني يجر بعض وبعض، وأنا ما أحب أني يعني أحجب الإخوة عن كلام الشيخ، فتستمر. نعم. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ولو كان من تأمر علينا عبدا حبشيا. قوله: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا إلى آخره. أما بيانه شرعا ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن بيانه في كتاب الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال عليه الصلاة والسلام: وزيادة على ذلك تكون هناك القدرة، القدرة العلمية والقدرة على القدرة الكاملة التي لا يترتب عليها مفسدة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: